السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، أسأل الله التوفيق والسداد للجميع. قد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب منصوبات الأسماء، وقرأنا أوله وذكرنا ما يتعلق بمقدمته، وأن هذا الباب مختص هنا بالأسماء لأنه قد قدم الكلام على منصوب على الفعل المضارع المنصوب وعلى أحكامه، وأيضا تقدمت الإشارة إلى أن هذا الباب مهيع العربية، وأنه وإن كان قد ذكر هنا المنصوبات إلا أن عوامل النصب وأسباب النصب أكثر من ذلك. وعلى كل حال سنشرع في الكلام على هذه المنصوبات على وفق ما ذكرها، وإن كان قد تقدم في الدروس الماضية الكلام على منصوبي أو مفعولي ظن وأخواتها، على أيضا اسم كان وأخواتها، وعلى عفوا وعلى خبر كان وأخواتها، وعلى اسم أن إنا و أخواتها لأنه سيذكرها هنا ولكنها قد شرحت في ذلك الموضع فلن يعيدها. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. أمثلة النحويين: ما زادت طلاب النحو إلا خوفا من النحو، يقدم طالب العلم وهو متخوف من فهم النحو ثم يجد الأمثلة كلها إرهاب، ضرب وما بين ضارب ومضروب. على كل حال، من الطرائف التي يحكونها ما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، أن رجلا من المحدثين كان يقع له لحن فنصح بالنحو، فذهب إلى شيخ يقرئه وكان عنده زهادة، فقال له أول المثال، وكانوا يبدأون النحو بالمثال والتمييز بين الفعل والفاعل، فقال ضرب زيد عمرا، قال ولم ضربه؟ قال هذا من باب المثال، قال لا حاجة لي في علم أوله الكذب. على كل حال، هذا من باب استلطاف هذا الباب، باب المفعول به، وهو من أسهل أبواب المنصوبات على ما هو معلوم. والمفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، هكذا عرفه المصنف رحمه الله تعالى، الذي يقع عليه الفعل، أو قل يقع عليه فعل الفاعل. فإذا وقع الفعل على هذا الاسم فإن هذا الاسم هو المفعول به، وهم ينظرون إلى الألفاظ لا ينظرون إلى الحقيقة. فإذا قلنا بأن المفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل فإنه يخرج ما بقي من المنصوبات. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بقوله ضربت زيدا. ضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك أو بفتحة مقدرة على القول أيضا. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وزيدا هذا مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثله ركبت الفرس، فمثل بهذين المثالين. ومنه قوله تعالى وورث سليمان داود، الواو على ما قبلها، ورث فعل ماض وسليمان فاعل على ما تقدم في ضبط الفاعل، وداود مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، وشواهد هذا كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى، ويستفاد أيضا من ما مثل به المصنف رحمه الله تعالى، أن المفعول به قد يكون من جنس العاقل وقد يكون من غير العاقل، فمثل للعاقل بزيد ولغير العاقل بالفرس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المفعول به ينقسم قسمين، ظاهر ومضمر. ثم بين أن الظاهر ما تقدم وهو زيد والفرس، ثم قال والمضمر قسمان، المضمر أراد به الضمير. ثم ذكر أن المضمر ينقسم إلى قسمين، إلى متصل وإلى منفصل. ما ضابط المتصل؟ المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بلا في الاختيار، هذا المتصل. فإذا اتصل هذا الضمير بالفعل فإنه لا يكون إلا مفعولا به. وهناك ثلاثة ضمائر لا تقع في العربية إلا مفعولا بها إذا اتصلت بفعل، وهي الكاف وياء المخاطب وهاء الغائب. فإذا قلت علمك، الكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وإذا قلت زيد علمه خالد، فالهاء هنا الضمير المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وكذلك إذا قلت علمني، الياء هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ثم ذكر أن المتصل 12، ذكر الضمير المتصل نعم، فقال 12، وهذه منقسمة، فاثنان منها للمتكلم وخمسة للمخاطب، خمسة للغائب، اثنان للمتكلم. أولها الياء، وهذه التي تكون للمتكلم وحده، أكان مذكرا أم مؤنثا، والثاني مثل ما سبق معنا في المثال علمني، علمني زيد علم إلى آخره. الثاني ناء التي تكون للمتكلم وحده معظما لنفسه أو مع غيره، ومثل لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله ضربنا، فتقول ضربنا أو علمنا زيد. والإعراب ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونا هذا ضمير متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وزيد فاعل مؤخر، والأصل في المفعول به أن يكون متقدما في باب الظاهر. الخمسة الأخرى التي للمخاطب هي الكاف في قولك علمك زيد، وكما سبق في الإعراب نفسه، والمكسورة علمك زيد، والمضمومة إذا اتصل به أمين التي هي للمثنى المخاطب كان مذكرا أم مؤنثا، يا زيدان علمكما عمرو، كل هذه يحتذى بها نفس الإعراب. السادس الكاف المضمومة التي اتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين، علمكم زيد، والتي قبلها اتصل بها الميم مع الألف علمكما. السابع الكاف المضمومة المتصلة أو المتصل بها النون المشددة التي تكون لجماعة الإناث، علمكن زيد، عين المفعول الكاف. بقية الخمسة التي للغائب وهي الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر، علمه زيد، والهاء المفتوحة المتصل بها الألف وهي للمفردة الغائبة نحو علمها زيد. والثالث الهاء المضمومة المتصل بها الميم والألف وهي المثنى الغائب مذكرا كان أو مؤنثا، الزيدان علمهما عمرو. الحادي عشر وهو الرابع الهاء المضمومة المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين، علمهم زيد، علمهم زيد. والخامس وهو الأخير من هذه الهاء المضمومة التي اتصل بها النون المشددة لجماعة الإناث، علمهن زيد. فهذه الضمائر المتصلة كلها مبنية على حسب ما يلفظ بها وهي في محل نصب مفعول به. والمنفصل بعد ذلك ذكره وهو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في الاختيار، وهي التي ذكرها إياك وإياي وإياكم إلى آخره، وهي 12 أيضا، اثنان للمتكلم، خمسة للمخاطب، خمسة للغائب. إياي للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، إياي علمت. والثاني إيانا للمتكلم الذي معه غيره أو المعظم نفسه، إيانا علمت. والثالث إياك التي بفتح الكاف وهي للمخاطب المفرد المذكر، إياك علمت. كلها هذه إيا عند البصريين هي الضمير، وإياك عند الكوفيين عفوا هي الضمير، نعم عند الكوفيين. الرابع إياك بكسرها وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، إياك علمت. الخامس إياكما مضمومة الكاف للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، يا زيدان علمكما أو يا زيدان إياكما أكرمت. والسادس إياكم في ضمها وهي لجماعة الذكور المخاطبين، إياكم علمت. وإياكن بضمها وهي لجماعة الإناث، إياكن علمت. وإياه بضم الهاء وهي للمفردة المذكر للمفرد المذكر الغائب، إياه أكرمت أو علمت. تاسع إياها بفتح الهاء وهي المفردة المؤنثة الغائبة، إياها علمت. والعاشر إياها بضم الهاء وهي المثنى الغائب مذكرا كان أو مؤنثا. والزيدان إياهما أكرمت. الحادي عشر إياهم بضم الهاء وهي لجماعة الذكور الغائبين، إياهم علمت. الثاني عشر إياهن بضمها وهي لجماعة الإناث الغائبات، إياهن علمت. هذه الضمائر في الحالات التي تقدمت كلها منفصلة مبنية في محل نصب مفعول به مقدم، وعلمت وعلم وما أشبهها هذا فعل وفاعل. ومنه قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف دال على الخطاب لا محل له من الإعراب، هذا قول البصريين. وقول الكوفيين إياك هو الضمير كله. ونعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن على ما تقدم في باب الفاعل. هذا ما يتعلق بالمفعول به. ثم انتقل إلى المفعول الثاني من المفاعيل التي ذكرها. قدمت لكم في الدرس الماضي أن المفاعيل خمسة، ثم المفاعيل خمسة مطلق وبه وفيه معه وهو له. انظر إلى المثلي ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وسرت والنيل خوفا من عتاب كلي. قال رحمه الله تعالى باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. هنا ذكر المفعول المطلق وعبر عنه بالمصدر، عبر عنه بالمصدر وليس لازما مثل ما قاله. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا هو المفعول المطلق. لماذا عبروا عنه بالمطلق؟ لأنه ليس مقيدا بشيء معين، لا به ولا معه ولا له ولا فيه، مطلق كاسمه. فهذا المصدر يقول ابن آج الروم رحمه الله ضبط لنا المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى هذا؟ معنى أنك تغير صيغته من صيغة إلى أخرى. والمراد هنا المفعول المطلق وإن عبر به بالمصدر، لأن المصدر قد يكون مجرورا وقد يكون مرفوعا، لأن المصدر قد يكون مرفوعا كما هو معلوم، وإنما وصى قرأ صيغ المفعول المفعول المطلق لا غير، لأنه منتصب على المفعولية. وهنا من باب الفائدة، هل الفعل هو المصدر أو الاسم؟ البصريون على أن الاسم هو المصدر، والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والكوفيون على أن الفعل هو مصدر الاشتقاق. المفعول المطلق ما هو؟ المصدر المنصوب المؤكد بعامله أو المبين لنوعه أو عدده. فإذا قلنا مؤكد لعامله فالمفعول المطلق هنا له ثلاثة أقسام. الأول المؤكد لعامله، انتبه. ما هو المؤكد لعامله؟ قالوا الذي يدل على ما دل عليه عامله من الحدث. تقول جاء زيد مجيئا أو قام زيد قياما. ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فإذا نقول الواو عاطفة على ما قبلها، وكلم الله هذا كلم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، وموسى مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وتكليما مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو كلم منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب لماذا؟ بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الثاني هذا ما هو المؤكد لعامله الذي عمل فيه النصب. الثاني المبين لنوعه، وهذا هو الذي يدل على الهيئة التي صدر عليها الفعل، مثل علمت زيدا نافعا، علمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، وعلما مفعول مطلق مبين لنوع عامله وهو العلم، وهو علمت يعني. ومنه قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. الثالث المبين للعدد، يعني لعدد عامله، وهو الذي يدل على مرات وقوع الفعل، مثل ضربت ضربة ضربي، هذا مفعول مطلق، ما الذي دل عليه؟ عدد، العدد. ومنه قوله تعالى على قول فدكتا دكة واحدة واحدة. ثم قال المصنف رحمه الله أنواع، وهو قسمان، يعني المفعول المطلق لفظي ومعنوي، واتبهنا لهذا قرأناه. اللفظي هذا أكثر في الاستعمال. اللفظي ما هو؟ هو الذي يوافق كما ذكر المصنف رحمه الله، والذي يوافق فعله الناصب له في حروفه وفي معناه، الفعل الذي عمل فيه وافقه في حروفه وفي معناه، مثل فرح فرحا وهكذا، قتل قتلا، أكل أكلا، هذا كله فرحا وأكلا وقتلا وضحكا، ضحك ضحكا، كلها مفعول مطلق مؤكد لعامله. الثاني المعنوي، وهو الذي يوافق فعله الناصب له في معناه، يوافق العامل فيه دون حروفه، مثلما مثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله جلست قعودا وقمت وقوفا، فقعودا ووقوفا هذه مفعول مطلق. فإذا قلنا المثال الذي ذكره الأول جلست قعودا، جلست فعل وفاعل، وقعودا مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق. ثم ذكر المفعول فيه فقال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ثم ذكر بعد ذلك ظرف الزمان. لا هنا ظرف المكان وظرف الزمان تقدم. هذا المفعول فيه وضابطه أنه يحل محله في، هذا ضابطه، ويعبر عنه بالظرف لأن الفعل وقع فيه، وهذا هو المنصوب الثالث من المنصوبات. قل ظرف الزمان وظرف المكان، أو قل مفعول فيه، وهما الظرف الزماني والظرف المكاني متقاربان في الأحكام. فما ظرف الزمان؟ ظرف الزمان هو المنصوب بتقدير في، اسم الزمان المنصوب بتقدير في، عندما تقول سافرت يوم الجمعة. سافر فعل وفاعل، ويوم ظرف زمان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف، والخميس مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لأنك تقول سافرت في يوم الخميس. وكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها، فإذا قلنا اسم الزمان خرج اسم المكان، وكونه من منصوبات الأسماء خرج المرفوع والمجرور. حروف الزمان هذه كثيرة، وذكر منها المصنف 12 ظرفا ومعانيها معروفة، اليوم والليلة وصباحا وعتمة وبكرة وما أشبه ذلك، كلها منصوبة على الظرفية. ومن الأمثلة على الظرف الزماني الذي يراك حين تقوم، وكذلك لا تقم فيه أبدا، يعني أمثلة القرآن وما شابه ذلك، فالمغيرات صبحا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، من ظروف الزمان استعمالها كثير. وأما ظرف المكان فقد ذكره بقوله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، هذا الظرف المكاني، وهو في حكم الذي قبله، وهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى أيضا لأمثلة، فمثلا في قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فبين هذا اسم يدل على المكان، اسم يدل على المكان، وكل ما ذكره المصنف أيضا يعرب ظرف، يعرب بظرف مكان، وكذلك بتقدير في، بمعنى أنه يقدر معناها، يقدر معناها لا لفظها، كما مر في ظرف الزمان، ظرف الزمان يقدر لفظها ومعناها، ولفظ المكان إنما يقدر لفظها. تقول أحببت بيت زيد وصليت أمام أو خلف، صليت خلف الإمام وصليت خلف المقام وصليت أمام السترة ووراء، كما في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، فإن وراءها هنا تعرب ظرفا مكانيا، ظرف مكان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وظهور مضاف إليه. وفوق أيضا هذا من الأسماء المكانية، كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وتحت هذا أيضا مكان، ظرف مكان يدل على السفل، وعند هذا أيضا ظرف مكان يدل على القرب، وحذاء وإزاء وتلقاء وهنا إلى آخره، جلست هنا أي في المكان القريب، وثم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالظروف هذه، هذه الظروف تعرب إعرابا، إعراب المنصوبات، يعني تعرب على أنها ظرف مكان منصوب. وبعض الظروف، بعض الظروف المكانية تأتي مبنية، مثل حيث فإنها مبنية على الضم دائما لكنها تكون في محل نصب، وكذلك هنا وأمسي وما شابه ذلك، على خلاف بين النحويين مذكور في كتب النحو المطولة، والله تعالى أعلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقرأ ما تيسر في المورد العظيم. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: فصل.